لقد ادعى الخميني علم الغيب وأن الوحي ينزل عليه، ومن ثم لم يكتفي بذلك فقد أوصى بعد موته بالطواف عليه. كيف نرد على هذا؟ ربنا أنا مو خاص من يوم الخميني، كل ما ادعى علم الغيب فهو كافر، خميني ولا غير خميني، كل ما ادعى علم الغيب أو سب الصحابة فهو كافر، سواء من الرافضة أو من غير الرافضة، نعم سواء الخميني أو غير الخميني. هذا عدل ولاة الأمور ينظر فيه، نسأل الله يعينهم، نسأل الله يعينهم على ما فيه الخير للمسلمين. نعم هذا ما بقى مجاهدين كمان، نعم الله ربنا من الجميع. نعم.